كتاب المناسك. تجب العمرة على من يجب عليه الحج وعنه ليست بواجبة. وبه قال مالك لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عنها أواجبة هي؟ قال لا. صححه الترمذي. وقال الشافعي ضعيف لا تقوم بمثله الحجة وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال ابن عبد البر روي ذلك بأسانيد لا تصح وليس على أهل مكة عمرة نص عليه. وقال كان ابن عباس يراها واجبة ويقول يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. ووجهه أن ركنها الطواف وهم يفعلونه. ولو حج الصبي والعبد صح ولم يجزهما عن حجة الإسلام. حكاه الترمذي إجماعا. فإن بلغ الصبي وأعتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين فأحرما ووقفا وأتم المناسك أجزأ بغير خلاف، وإن كان وهما محرمان أجزأ. وقال مالك لا يجزئ. اختاره ابن المنذر. قال أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، فإن أعتق بجمع لم تجزئ عنه. وهؤلاء يقولون لا يجزئ، ومالك يقوله أيضا. وكيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه تاما؟ وما أعلم أحدا قال لا يجزئه إلا هؤلاء. والصبي إن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه. وبه قال مالك والشافعي، ومعناه أن يعقد له الإحرام فيصح للصبي دون الولي كالنكاح، فإن أحرمت عنه أمه صح لقوله صلى الله عليه وسلم ولك أجر، ولا يضاف إليها إلا لكونه تبعا لها، وما عجز عنه فعله الولي عنه لقول جابر فأحرمنا عن الصبيان، وفي لفظ فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر، كان ابن عمر يفعله. وأما الطواف فإن أمكنه المشي وإلا طيف به محمولا، وتعتبر النية من الطائف، ويجرد كما يجرد الكبير. قال عطاء يفعل به كما يفعل الكبير، ويشهد المناسك إلا أنه لا يصلى عنه. وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إن أحرمت بغير خلاف. حكاه ابن المنذر إجماعا. والاستطاعة ملك الزاد والراحلة. قال ابن المنذر العمل عليه عند أهل العلم. وقال عكرمة هي الصحة. وقال الضحاك إن كان شابا فليؤجر نفسه بمأكله وعقبه. وعن مالك إن كان يمكنه المشي وعادته السؤال لزمه الحج، فإن تكلفه من لا يلزمه من غير ضرر يلحق بغيره، مثل من يمشي ويتكسب بصناعة ولا يسأل الناس استحب له لقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقدم الرجال. ويجب الحج على الفور. وبه قال مالك. وقال الشافعي يجب الحج وجوبا موسعا وله تأخيره، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر وتخلف هو وأكثر المسلمين، فإن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر من بلده. وقال مالك لا حج عليه إلا أن يستطيع بنفسه، ولا أرى له ذلك. ويجوز أن تنوب المرأة عن الرجل، وكرهه الحسن بن صالح. وقال ابن المنذر هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تحج عن أبيها، وعليه يعتمد من أجاز حج المرأة عن الرجل. ولا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه، ومن مات وعليه حج أخرج عنه من ماله ما يحج به عنه. وبه قال الشافعي. وقال مالك يسقط بالموت، فإن أوصى بها فهي من الثلث، ويستحب أن يحج عن أبويه إذا كانا عاجزين أو ميتين لأمره به صلى الله عليه وسلم أبا رزين والمرأة. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم، وهذا قول إسحاق وابن المنذر. وقال مالك والشافعي ليس المحرم شرطا. قال ابن المنذر تركوا القول بظاهر الحديث، واشترط كل واحد شرطا لا حجة معه عليه، واحتجوا بحديث الزاد والراحلة وبحديث عدي، يوشك أن تخرج الضعينة تأم البيت إلى آخره. والأول محمول على الرجل بدليل أنهم شرطوا معها غيرها، فجعله المحرم الذي بينه صلى الله عليه وسلم في أحاديثنا أولى. وكذلك اشترطوا قضاء الدين ونفقة العيال وغير ذلك، وهو غير مذكور في الحديث. واشترط كل واحد شرطا في محل النزاع من عند نفسه، لا من كتاب ولا من سنة. وحديث عدي يدل على وجود السفر لا على جوازه. وكذلك لم يجز في غير الحج المفروض، ولم يذكر خروج غيرها معها. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف، الصحيح من المذهب أن العمرة تجب، واختار الشيخ أنها سنة. وعنه على الأفقي قال الشيخ عليها نصوص، وتلزم طاعة الوالدين في غير معصية. قال الشيخ هذا مما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب عليه وإلا فلا. قال ابن الجوزي من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج. واختار الشيخ عبد الحليم ولد المجد ووالد الشيخ تقي الدين بالقدرة على التكسب، وقال هذا ظاهر على أصلنا، فإن عندنا يجبر المفلس على الكسب لا على المسألة، ولو قيل بوجوب الحج عليه إذا كان قادرا على الكسب، وإن بعدت المسافة كان متوجها على أصلنا. واختار الشيخ وجوب الكف عن طريق يستوي فيه احتمال السلامة والهلاك، وقال فإن لم يكف فيكون أعان على نفسه فلا يكون شهيدا. وقال الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر، ولا يجوز عند عدمها كما يأخذه السلطان من الرعايا. واختار أن كل امرأة آمنة تحج مع عدم محرم، وقوله بنسب أو سبب مباح. واختار الشيخ يكون محرما بوطء الشبهة، وذكره قول أكثر العلماء. قال أحمد لا يعجبني أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره. باب المواقيت. للحج ميقاتان، ميقات زمان وميقات مكان. أما المكان فالخمسة المذكورة، وأجمعوا على أربعة منها، واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. روي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق، واستحسنه الشافعي وابن المنذر، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. حسنه الترمذي. قال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم بالإجماع، واختلفوا في من وقتها، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم وقتها، وكذا في السنن من حديث عائشة. وقال آخرون إنما وقتها عمر، رواه البخاري. ويجوز أن عمر لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوقتها برأيه فأصاب. ومن مر على ميقات بلد صار ميقاتا له. سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة فقال يهل من ذي الحليفة، قيل فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة. قال سبحان الله، أليس يروي ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن؟ فإن مر من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة مدنيا كان أو شاميا، لحديث يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة، رواه مسلم. ومن منزله دون الميقات فمن موضعه، هذا قول الأكثر. وعن مجاهد يهل من مكة، والصحيح الأول، فإن في حديث ابن عباس فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكل ميقات فخذوه بمنزلته، ثم إن كان منزله في الحل فإحرامه منه، وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل، ليجمع في النسك بين الحل والحرم. وأما الحج فينبغي أن يجوز له الإحرام من أي الحرم كالمكي، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم بخلاف الحج. قال جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح، فلا فرق بين قاطني مكة وغيرهم، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا جاء أقرب المواقيت إليه أحرم، لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم، فوقت لهم ذات عرق، فإن تجاوز الميقات وهو لا يريد الحرم لم يلزمه الإحرام بغير خلاف، فإن بدا له الإحرام أحرم من موضعه. وبه قال مالك والشافعي، وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه يرجع إلى الميقات فيحرم، وبه قال إسحاق، والأول أصح، وكلام أحمد يحمل على من تجاوزه وهو يجب عليه الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم ممن كان يريد الحج والعمرة، فإن أراد أن يدخل مكة لقتال مباح أو لحاجة كالحطاب وناقل الميرة فلا إحرام عليهم، لأنه صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وهو حلال وعلى رأسه المغفر وكذلك أصحابه. وقال أبو حنيفة لا يجوز لأحد أن يدخل الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات، ومن لا يجب عليه الحج كالعبد والصبي والكافر إذا أعتق أو بلغ أو أسلم بعد تجاوز الميقات، فإنهم يحرمون من موضعهم ولا دم عليهم. وبه قال مالك وإسحاق، والمكلف الذي يدخل لغير قتال أو حاجة متكررة لا يجوز له تجاوز الميقات غير محرم، وعنهما يدل على أنه لا يجب، لما روي أن ابن عمر دخلها بغير إحرام، ولأن الوجوب من الشارع ولم يرد به إيجاب، ومن جاوز الميقات يريد النسك غير محرم رجع إلى الميقات فأحرم منه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، وعن عطاء لا شيء عليه، ولنا قوله من ترك نسكا فعليه دم، ويكره الإحرام قبل الميقات. وقال أبو حنيفة الأفضل الإحرام من بلده، وكان علقمة والأسود يحرمان من بيوتهما، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل. قال البخاري كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان. قال عطاء انظروا إلى هذه المواقيت التي وقتت لكم فخذوا برخص الله فيها، فإنه عسى أن يصيب أحدكم ذنبا في إحرامه فيكون أعظم لوزره. ويكره الإحرام بالحج قبل أشهره بغير خلاف علمناه، فإن أحرم بالحج قبل ميقات المكان صح بغير خلاف علمناه، وإن أحرم قبل أشهره صح أيضا. وقال عطاء والشافعي يجعله عمرة لقوله الحج أشهر معلومات، فقدر وقت الحج وأشهر الحج، فإذا ثبت أنه وقته لم يصح تقديمه عليه، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، ويروى عن ابن عباس ذو الحجة كله منها. وقال الشافعي آخرها ليلة النحر، لقوله فمن فرض فيهن الحج، ولا يمكن فرضه بعد ليلة النحر، ولنا قوله يوم الحج الأكبر يوم النحر، ولأن فيه ركن الحج وهو طواف الزيارة، وفيه الرمي والحلق ويوم النحر والسعي والرجوع إلى منى. باب الإحرام يستحب الاغتسال له، وذكر ابن المنذر الإجماع على أنه غير واجب، لأنه لم يأمر به إلا حائضا أو نفساء، ولو وجب لأمر به غيرهما. ويستحب للمرأة كالرجل ولو كانت حائضا أو نفساء، لأمره أسماء بنت عميس بذلك. ويستحب التنظف بإزالة الشعر وقطع الرائحة، لأنه أمر يسن له الاغتسال، فسن له هذا كالجمعة. ويستحب له التطيب في بدنه خاصة، سواء بقي عليه كالمسك أو أثره كالعود، وكان عطاء يكرهه، وهو قول مالك، واستدل بحديث صاحب الجبة، ولنا حديث عائشة، وحديث صاحب الجبة في بعض ألفاظه عليه جبة بها أثر الخلوق، رواه مسلم، وفي بعضها ردع من زعفران، وهو منهي عنه للرجال في غير الإحرام، ففيه أولى، ولأنه في سنة ثمان، وحديثنا في سنة عشر. قال ابن عبد البر لا خلاف أن قصة صاحب الجبة كانت في عام حنين بالجعرانة، وحديث عائشة 10، فإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فلا يلبسه. فأما إن عرق بالطيب وذاب بالشمس فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه، لقول عائشة: كنا نضمد جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا غرقت أجفاننا سال على وجوهنا، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. رواه أبو داود. ويستحب أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين إزارا ورداء، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ولقوله: خيار ثيابكم البياض. ويتجرد عن المخيط إن كان رجلا، ويصلي ركعتين ويحرم عقيبهما. وعنه أنه عقيب الصلاة، وإذا استوت به راحلته وإذا بدأ بالسير سواء، لأن الجميع مروي من طرق صحيحة، والأول أولى لحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس، وفيه زيادة علم وبيان، وينوي الإحرام بنسك معين. وقال الشافعي في أحد قوليه: الإطلاق أولى لقول طاووس. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة، ولنا أنه أمر أصحابه بالإحرام بنسك معين وأحرم بمعين، والذين معه في صحبته أعلم من طاووس، ولا ينعقد إلا بالنية وتكفي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بها حتى يضيف إليها التلبية أو سوق الهدي، لقوله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولنا أنها عبادة ليس في آخرها نطق واجب، يكون في أولها كالصيام، والمراد بالخبر الاستحباب، فإن منطوقه رفع الصوت ولا خلاف في عدم وجوبه. فعلى هذا لو نطق بغير ما نواه، مثل أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس، إن عقد ما نواه، ذكره ابن المنذر إجماعا. والاشتراط مستحب ويفيد شيئين: أحدهما إذا عاقه عذر أو عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه فله التحلل. الثاني أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه، وأنكر ابن عمر الاشتراط، وبه قال مالك: ولنا قوله حجي واشترطي، ولا قول لأحد معه صلى الله عليه وسلم، وإن نواه لم يتلفظ احتمل أن لا يصح، لقوله في حديث ابن عباس: قولي محلي من الأرض حيث تحبسني. ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما، وأفضلها التمتع. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم. وذهب الثوري إلى اختيار القران، لقول أنس: أهل بهما جميعا. وذهب مالك إلى الإفراد، روي عن عمر وعثمان، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أفرد الحج. ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا أن يحلوا ويجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة. ولم يختلف عنه أنه لما قدم مكة أمرهم أن يحلوا إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولأن التمتع في القران دون سائر الأنساك. وأما حجتهم بفعله صلى الله عليه وسلم فعنها أجوبة: أحدها منع أن يكون محرما بغير التمتع، لأن رواة حديثهم رووا أنه تمتع، ومرة اختلفوا والقضية واحدة، وأحاديثهم في القران أصحها حديث أنس، وقد أنكره ابن عمر، وأكثر الروايات أنه كان متمتعا، وإنما منعه من الحل الهدي. وقول أبي ذر إنها خاصة بالصحابة يخالف الكتاب والسنة والإجماع. قال أحمد لما ذكر له: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله، فإن قيل نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية قلنا قد أنكر عليهم علماء الصحابة وخالفوهم. قال سعد: فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يومئذ كافر بالعرش، والعرش بيوت مكة. وقال عمر: والله إني لأنهاكم عنها، وإنها لفي كتاب الله، وقد صنعها رسول الله. ولا خلاف أن من خالف الكتاب والسنة حقيق بألا يقبل نهيه. قيل لابن عباس: إن فلانا نهى عن المتعة فقال: انظروا في كتاب الله، فإن وجدتموها فقد كذب على الله ورسوله، وإن لم تجدوها فيه فقد صدق. وصفة التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو قريبا منها في عامه، والإفراد أن يحرم بالحج مفردا، والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. وإذا أدخل الحج على العمرة قبل طوافها من غير خوف الفوات جاز، وكان قارنا بغير خلاف. وأما بعد الطواف فلا يصير قارنا، وقال مالك: يصير قارنا. ولنا أنه قد شرع في التحلل منها، فلم يجز كما بعد السعي إلا أن يكون معه الهدي فله ذلك، لأنه لا يتحلل حتى ينحر، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يتحلل بطوافه. ويتعين إدخال الحج على العمرة لئلا يفوته الحج. فأما إدخال العمرة على الحج فلا يجوز، فإن فعل لم يصر قارنا. وقال أبو حنيفة: يصح ويصير قارنا. ولنا أنه قول علي رواه الأثرم، ولأن إدخالها لا يفيده إلا ما أفاده العقد الأول فلم يصح. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ منها وأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. والدم الواجب شاة أو سبع بدنة أو بقرة، فإن نحر بدنة أو ذبح بقرة فقد زاد خيرا. وقال: لا يجزئ إلا بدنة، لأنه صلى الله عليه وسلم لما تمتع ساق بدنة، وهذا ترك لظاهر القرآن واطراح للآثار الثابتة ولا حجة فيها، لأن إهداء البدنة لا يمنع إجزاء ما دونها، فإنه صلى الله عليه وسلم ساق 100 بدنة، ولا خلاف أنه ليس بواجب. وهم يقولون إنه كان مفردا، فكيف يكون سوق البدنة دليلا لهم في التمتع؟ ولا نعلم خلافا أن من اعتمر في غير أشهر الحج وفرغ منها قبل أشهره أنه لا يكون متمتعا، إلا قولين شاذين: أحدهما عن طاووس: إذا اعتمرت في غير أشهر الحج ثم أقمت حتى تحج فأنت متمتع. والآخر عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال بواحد من هذين، فأما إن أحرم بها في غير أشهره ثم حل منها في أشهره فإنه لا يكون متمتعا. نقل ذلك عن جابر، وبه قال إسحاق. وقال طاووس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال الثوري: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال مالك: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وإن اعتمر في أشهره ثم لم يحج ذلك العام فليس بمتمتع، لا نعلم فيه خلافا، إلا قولا شاذا عن الحسن: من اعتمر في أشهر الحج فهو متمتع حج أو لم يحج. والجمهور على خلاف هذا، لقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يقتضي الموالاة بينهما، وإن سافر بين الحج والعمرة سفرا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع. وقال الشافعي: إن رجع إلى الميقات فلا دم عليه. وقال مالك: إن رجع إلى مصره أو أبعد منه بطلت متعته، وإلا فلا. وقال الحسن: هو متمتع وإن رجع إلى بلده. واختاره ابن المنذر، لعموم قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. ولنا ما روي عن عمر أنه قال إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع، فإن خرج ورجع فليس بمتمتع، ولأنه إذا رجع إلى الميقات أو ما دونه لزم الإحرام منه، فإن كان بعيدا فقد أنشأ سفرا بعيدا لحجه فلم يترفه بترك أحد السفرين فلم يلزمه دم. والآية تناولت المتمتع، وهذا ليس بمتمتع بدليل قول عمر، فإن لم يحل من إحرام العمرة حتى أدخل عليها الحج فإنه يصير قارنا ولا يلزمه دم المتعة، لكن عليه دم القران. فأما قول عروة لم يكن في ذلك هدي فإنه يحتمل أنه أراد هدي المتعة، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن نسائه بقرة، ولا خلاف أن دم المتعة لا يجب على حاضر الحرم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، والمعنى أن ميقاتهم مكة فلا يحصل لهم الترفه بترك أحد السفرين، ولأنه أحرم من ميقات أشبه المفرد، وهم أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة القصر. وبه قال الشافعي، وقال مالك هم أهل مكة، وقال مجاهد هم أهل الحرم. فإن دخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم المتعة. قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ومتعة المكي صحيحة إلا أنه لا دم عليه، وعنه ليس على أهل مكة متعة، ومعناه ليس عليهم دم المتعة. وإن أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نص عليه، وذكره القاضي شرطا سادسا لوجوب الدم، وهو أن ينوي في ابتداء العمرة أو أثنائها المتعة. والإجماع الذي سبق عن ابن المنذر مخالف لهذا، لأنه قد حصل له الترفه بأحد السفرين ويجب الهدي إذا أحرم بالحج، وهو قول الشافعي لقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولأنه جعل غاية فوجد أوله لقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وعنه إذا وقف بعرفة، وهو قول مالك لأن التمتع لا يحصل إلا به لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وأما وقت ذبحه فيوم النحر. وبه قال مالك، وعنه إن دخل مكة قبل العشر نحره لا يضيع أو يموت أو يرق، كذا قال عطاء، ومن قدم في العشر لا ينحر إلا بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كذا فعلوا، ويجب الدم على القارن، لا نعلم فيه خلافا إلا عن داود. ولنا أن عليا لما سمع عثمان ينهى عن المتعة أهل بهما ليعلم الناس أنه ليس بمنهي عنه. وقال ابن عمر إنما القران لأهل الآفاق وتلا الآية، ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين إلا أن يكون من حاضر المسجد الحرام في قول الجمهور. وقال ابن الماجشون عليه دم لأنه ليس بمتمتع، ومن كان مفردا أو قارنا أحببنا له الفسخ إلى العمرة إلا أن يكون معه هدي فليس له أن يحل بغير خلاف. وكان ابن عباس يرى أن من طاف وسعى فقد حل وإن لم ينوي ذلك، وبهذا الذي ذكرناه قال الحسن ومجاهد وداود، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز، ولو ساق المتمتع الهدي لم يكن له أن يحل للآية، ولقوله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فلا يحل إلى آخره. وقال مالك له التحلل وينحر هديه عند المروة، وعنه إن قدم قبل العشر نحر، وهو يدل على أنه إذا قدم قبل العشر حل وإن كان معه هدي. وقال من لبد أو ظفر فهو بمنزلة من ساق الهدي لحديث حفصة، والرواية الأولى أولى لما ذكرنا من الحديث الصحيح، وهو أولى بالاتباع. فأما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل في أشهر الحج وغيرها معه هدي أو لا، لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا فكان يحل، فإن كان معه هدي نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز، لقوله كل فجاج مكة طريق ومنحر، رواه أبو داود وابن ماجه. والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وقال أبو حنيفة قد رفضت العمرة وصار حجا، وما قال هذا أحد غيره. وحجته قول عروة في حديث عائشة أهلي بالحج ودع العمرة، وهذا اللفظ انفرد به عروة وخالف فيه كل من روى عن عائشة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لها قد حللت من حجك وعمرتك. ومن أحرم مطلقا يصرفه إلى ما شاء، والأولى صرفه إلى العمرة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى حين أحرم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان إن عقد إحرامه بمثله. وإذا استوى على راحلته لبى تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا يستحب الزيادة عليها ولا يكره، لأنه صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم ينكر الزيادة عليها. ويستحب رفع الصوت بها والإكثار منها. وعن الثوري أن التلبية من شرط الإحرام ولا يصح إلا بها كالتكبير للصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله فمن فرض فيهن الحج الإهلال. وعن عطاء وطاووس هو التلبية. ويستحب ذكر ما أحرم به في تلبيته، وقيل لا يستحب، وبه قال الشافعي. ويروى عن ابن عمر لأن في حديث جابر ما سمى في تلبيته حجا ولا عمرة. ولنا حديث أنس وحديث ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يلبون بالحج، متفق عليه. ومتى لبى بهما بدأ بذكر العمرة لحديث أنس؟ قال أحمد إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان ثم لا يبالي ألا يقول بعد ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن شبرمة لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة، وهي مستحبة في جميع الأوقات، ويتأكد استحبابها إذا على نشزا وهبط واديا، وفي دبر المكتوبة وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، وإذا فعل محظورا ناسيا، وإذا سمع ملبيا. وبه قال الشافعي. وقد كان يقول مالك لا يلبي عند اضطرام الرفاق، والحديث يدل عليه. وكذلك قول النخعي كانوا يستحبونها دبر المكتوبة وإذا هبط واديا وإذا على نشزا وإذا لقي راكبا وإذا استوت به راحلته. قيل لأحمد العامة يلبون دبر كل صلاة ثلاثا، فتبسم وقال ما أدري من أين جاءوا به. قيل أليس يجزئه مرة؟ قال بلى. وكذلك لأن المروية التلبية مطلقا، وكذلك يحصل بمرة، ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم به. قال ابن عباس والشافعي. وقال ابن عيينة ما رأينا أحدا يقتدى به يلبي حول البيت إلا عطاء بن السائب، وهو قول الشافعي، لأنه يشتغل بذكر يخصه فكان أولى. ولنا أنه زمن تلبية، ويمكن الجمع بينها وبين الذكر، ولا بأس أن يلبي الحلال. وكرهه مالك. قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. الإحرام نية النسك، وقيل مع التلبية أو سوق الهدي، اختاره الشيخ، ويصلي ركعتين. واختار الشيخ أنه يستحب أن يحرم عقيب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. واستحب الاشتراط للخائف فقط. وعنه إن ساق الهدي فالقران أفضل ثم التمتع، اختاره الشيخ. واختار وجوب فسخ الحج على من اعتقد عدم مساغه، وقال لا يلبي بوقوفه بعرفة ومزدلفة لعدم نقله. قال في الفروع كذا قال.